جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالنا يقول: المقصود بقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهل يقصد بذلك أيام التشريق؟ هذا الإنسان إذا كان قارن أو متمتع يلزمه هدي، فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يذبح الهدي فإن عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، و3 في الحج ينبغي أن تكون يعني يبدأ بها من حين ما يحرم بالحج أو بالعمرة، من حين ما يحرم بالعمرة. فلو صام السادس والسابع والثامن من أجل أن يكون يوم عرفة مفطر أحسن، فإن لم يتمكن يصوم السابع والتاسع والثامن والتاسع، هذه 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام. هذا ثم قال عز وجل تلك 10 كاملة، هذه يعني تقوم مقام الهدي ما دامك ما تستطيع أن تذبح الهدي، وليس منها أيام التشريق، لأن أيام التشريق حرام صيامها، إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يريد أن يذبح هديا وهو قارن أو متمتع ما درى أنه ما يستطيع أن يذبح، هو عازم على أن يذبح الهدي، ولكن لما جاء يوم العيد إما أن المال الذي معه سرق أو ضاع، أو أنه صار الأسعار أغلى بكثير مما يملك ولا يستطيع أن يشتري، أو أنه ما وجد شيء يشتريه لا غالي ولا رخيص، وكان عازم على أنه سيذبح، ففي مثل هذه الحالة يصوم أيام التشريق. أيام التشريق يحرم صيامها إلا لمن وجب عليه دم الهدي للقارن أو المتمتع ولم يتمكن من أن يصوم قبل العيد، يوم العيد قطعا ما يصوم، لكن يصوم 3 أيام التشريق 11 12 13، هذا خاص بمن لزمه دم القران أو التمتع ولم يعلم أنه ما يستطيع أن يذبح. أما إذا كان عارف أنه ما يستطيع يذبح يجب أن يصوم قبل العيد 3 أيام و7 إذا رجع. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يوكل آخر أن يرمي له الجمرات؟ لا يجوز أن يوكل إلا إذا كان مستحيلا يرمي، ما يستطيع أبدا أن يصل إلى الجمرات لمرض أو كبر سن، ما يستطيع ولا يتمكن أبدا من أن يصل، أو امرأة حامل كذلك تخاف على نفسها. المهم إذا كان عذر قاهر ما يستطيع ولا يتمكن من أن يصل إلى الجمرات إلا بمشقة بالغة أو خطر أو ضرر، أما مجرد فقط ارمي عني وارمي عنك جاسم في الخيمة فلا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه لم يرمي. هذه فائدة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده. قال الشيخ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في قوله في ردي على بعض من قال في شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما ما ذكر من تظافر النقول عن السلف بالحظ على ذلك وإطباق الناس عليه قولا وعملا، فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده، وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن مرادهم بالسفر لزيارته وسفر إلى مسجده. وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره، وهذا هو المراد من ذكر الإجماع على ذلك ما ذكر القاضي عياض. قالوا زيارة قبره سنة من المسلمين مجتمع عليها وفضيلة مرغب فيها، فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر ذلك القاضي عياض في هذا الفصل، فصل زيارة قبره. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يده ومواطئ قدمه والعمود الذي يستند إليه. قال: وذلك أن لفظ زيارة قبر ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره، فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر ما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده، لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره، بل دفنوه في بيته بخلاف غيره، فإنهم دفنوه في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا ولا وثنا ولا عيدا. نعم، هذا الكلام يدل على أن السفر إلى المدينة يجب أن تكون النية معقودة على زيارة المسجد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز أن تسافر لأجل زيارة إلا لزيارة المساجد، أما زيارة القبور فلا. لكن إذا زرت المدينة وصليت بهذا المسجد ما شاء الله أن تصلي، فمن الحق والواجب ومن الأدب أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمواجهة زيارة شرعية، تقف أمامه وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن إذا قلت زيادة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب. أما تأخذ كتاب ساعة وانت واقف تردد ألفاظ باسم الزيارة، هذا ما له أصل، ليس لهذا أصل أبدا. اقتصروا على السنة، تبعوا ولا تبتدعوا. وأما زيارة البقيع فكذلك سنة لتذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ترحم عليهم، تترضى عنهم، تدعو الله لهم، ما تدعوهم أو توسل بهم، وكذلك الشهداء. وهذا خاص بالرجال دون النساء أيضا، النساء من حقها الصلاة في المسجد وفي مسجد قباء بس، هذا هو المشروع. وأما أن تذهب المرأة للمقابر فهذا لا يحل أبدا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: وقال أيضا: ومبدأ من ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره، وظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانا، حتى قد يفضلون تلك البقعة على المساجد، وإن بني عليها مسجد فضلوه على المساجد التي بنيت لله، وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق، إلى غير ذلك ما هو كفر وردة على الإسلام باتفاق المسلمين، فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا وعملا هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده، كما يقام بذلك في غير مسجد، لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند الجمهور. على كل حال أنه لا يجوز أن تعظم بقعة من البقاع بدون دليل، وليس هناك دليل على تفضيل شيء غير هذه المساجد الثلاثة، ومن ادعى غير ذلك فقد أخطأ. ولا ينبغي لك أن تتتبع الآثار يعني الحسية التي ذكرت، مثلا يقال هذا المكان جلس به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هذا المكان رقد به أو نحو ذلك، هذا ليس من السنة بل هو من البدع. الآثار التي يجب أن تتبعها هي أقواله وأفعاله وما أمر به من فعل الخيرات، وأن تجنب ما نهاك عنه وتتبع سنته أمرا ونهيا، تسير على منهاجه إذا كنت صادق تحبه، فإن كنت تحبه حقيقة فاتبعه، كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدليل المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام المتابعة بأن تسير على سنته وعلى منهاجه وعلى هديه. إذا قيل لك هذا الشيء كان يفعله عليه الصلاة والسلام افعله، إذا قيل لك أن هذا شيء ينهى عنه الرسول اتركه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر يقفون عنده ويزورونه. على كل حال الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يزورون إلا إذا قدموا من السفر وزيارة خفيفة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.